الاصول خدها وادفع مهرها الغالي. عليا ابو علي قليلة الاصل سيبها لو تكون ببلاش. ليل يا ليل يا ليل عيني ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني ليل يا ليل النبراوية ليل فرحانين يا ليل ولادة مسلم يا ليل فرحانين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني ليل يا ليل مساء الخير يا أجدع رجال نبراوية حلوة رجال عال مساء الخير يا أجدع رجال النبراوية رجال عال روض الفرق والعزال روض الفرق والعزال يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل فوز ولا فرق فرد ولا فوز فوز ولا فرق فرد ولا فوز حبني من اللي جاي استنى دور جاي من اللي جاي استنى دور جاي شوف انت عامل ايه بس وانا عامل ايه شوف انت قد ايه وانا قد ايه شوف انت اصلا ايه وانا اصل ايه اللي انت فرحت بيه يا عريس الصوت ابو حسون من اللي جاي يا سك دور جاي من اللي جاي استنى دور جاي شوف انت جاي منين وانا جاي منين شوف انت رحت فين وانا رحت فين شوف انت تبقى مين وانا ابقى مين اللي عملته في حياتك عملته انا في منك من اللي جاي يا خوخة دور جاي من اللي جاي استنى دور جاي لو كانت بالكلام هسمعك الكلام شوف انت نمرة كام والكم منك بكام انا من غيرك تمام بس انت مش تمام مش رأيي فيك لوحدي سعفانه مين اللي جاي استنى دور جاي مين اللي جاي استنى دور جاي ليل ليل ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ابو سليم يا ليل والعروس يا ليل فرحانين يا ليل ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل عمي يا صاحب الزمان ارحمني انا ليل الضال عمي يا صاحب الزمان ارحمني انا ليل الضال ما تشوفني جمال على قد الحال شوفني جمال على قد الحال يعوض صفر اللي طال عد يا صاحب الجمال الجمال الصح تحبوه قلت الواد لابوه صح تحبوه قلت الواد لابوه عين الواد بيعيط تعبان عليا الواد الواد بيعيط يا كيمو بيعيط ابو حسون بيعيط ابو سليم بيعيط يا نلم في عربية 36 91 95 عربية اجلى الطريق بره 21 95 عربية اجلى الطريق بره 21 95 جمال بيقول اه ولا الجمال بودار داري على بال وتكلف داري جمال وبشيل الحمال وانا ساكت واقوله نقول ما قلتوش وانا ساكت انا لي يا رب موجود كبير يخلص لي وانا ساكت تعالوا اقيموا اتشكى مظلوم ما كان حد اشتكى ابدا ابدا وعاش مظلوم السكر الحلو متحرم على المظلوم صفيلي واشوف لي يومين خدت الحبايب يا زهر وانا غايب بشوف لي يومين اما انا زهر تصفيلي واشوف لي يومين خدت الحبايب يا زهر وانا غايب بشوف لي يومين Oh! بطلنا نهتم بغيرنا علشان خسارة فيهم خيرنا، بطلنا نهتم بغيرنا علشان خسارة فيهم خيرنا. عملنا يا ما وما تمرش ليه ناس بتنكر بهمايلنا، كله صفار جواكوا نار عينيكوا رشقات هلال النهار. صاحبي الخسيس قصدي الخبيث ما تدرس تمشي سعرك رخيص، خلص الكلام وما فيش كلام والشدة طاروا زي الحمام. باعوا الأصول آخرهم قول معدنهم فلسوا والهون رسول، متكتكة والمشتكة ذلك ماليش بالأنتكة. أما انتو خش أفعال مفيش عمايلكو سودا وما تتنسيش، انسوا اللي فات وانسوا بسوفات من باله راحتو والقلب مات. صاحبي الخسيس قصدي الخبيث هتدرس امشي ما تزعلوا يا كيلو. Yeah.